بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحو قال الامام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني او الميلاني في نسخه في شرحه لكتاب المغني للامام الشاربردي. احنا وصلنا، ما قلنا الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، قرأنا بعض تعريف الكلمة، وصلنا إلى تعريف الكلام الكلام تعريف الكلام. قال في تعريف الكلام، قال رحمه الله قوله الكلام أي الكلام في اللغة. الكلام له تعريفان. أولا الكلام مركب أو كل، والكلمة جزء، وقدم تعريف الكلمة لأن تعريف الجزء مقدم على تعريف الكل. وانتهينا من تعريف الكلمة، قلنا هي لفظ وضع لمعنى مفرد، شرحنا التعريف. الآن تعريف الكلام، الكلام له معنى، يعني معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. اصطلاحي يعني عند علماء النحو، يعني عند علماء، كما أن الكلمة لها معنى، يعني معنى لغوي. الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة ولو كانت كثيرة، يقال لها كلمة. قال الله تعالى بعد، يعني قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال إنها، قال كلا إنها كلمة، يعني كلمة لغوية من جهة اللغة. فالعرب قد يطلقون على الكلام الكثير كلمة، لكن في اصطلاح النحاة لا تكون الكلمة كلمة إلا إذا كانت لفظا مفردا موضوعا لمعنى فعل أو اسم أو حرف. والكلام كذلك له معنى لغوي ومعنى نحوي أو اصطلاحي، ولذلك قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد، يعني كلامنا نحن النحويين. قال له معنى يعني لغوي. طيب قال رحمه الله أي الكلام في اللغة اسم مصدر. هو ليس مصدرا، اسم مصدر، يعني معناه معنى المصدر، ولفظه ليس كلفظ المصدر، ليس جاريا على وزن أو نسق المصدر. وهذا الفرق بين اسم المصدر والمصدر. اسم المصدر أن يكون معناه كمعنى المصدر، ولكن لفظه يختلف. فإن مصدر كلم التكليم فرح تفريح، مصدر فعل عادة يكون على وزن تفعيل، كلم تكليم، وكلم الله موسى تكليما. فمجيء الكلام بمعنى التكليم هذا اسم مصدر، اسم مصدر وليس مصدرا. لكن قالوا اسم المصدر يعمل عمل المصدر، لأنه بمعناه. وغالبا الحروف كذلك تشبه بعض، لأنه في كلام وتكليم يعني اختلاف بسيط. قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك. قلت صحيح ذاك لو كان. كلامك هندا، هندا مفعول به لكلامك، مع أنه كلام اسم مصدر، والاسم مصدر عمل، كما أن للمصدر عمل لاسم المصدر عمل. إذن هنا كلام اسم مصدر بمعنى التكليم. طيب أي الكلام في اللغة اسم مصدر بمعنى المصدر الذي هو التكليم، كالسلام بمعنى مثل السلام بمعنى التسليم. يقول جاءك من فلان سلام، يعني تسليم. طيب وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح يعني عند النحاة الكلام، ما هو عند النحاة؟ الكلام مؤلف أي قول مؤلف. قال هذا معناه عند النحاة، معنى الكلام هو منهم من عربة الصحابة الجرم يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هنا بعضهم قال هو قول مؤلف أو مركب مقصود. هنا قال إيش؟ قول مؤلف أي مركب. مؤلف مؤلف مؤلف إما من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر، زيد مثل زيد قائم اسمان، هذا اسمان، زيد اسم وقائم اسم، زيد اسم مبتدا وقائم خبره، وهو لفظ مؤلف مفيد كلفظ. وطبعا إذا قلنا لفظ خرجت الإشارة وإن أفاد لا تسمى كلاما. ومؤلف مؤلف، والتأليف قد يكون من اسمين كما ذكر هنا، وإما من فعل واسم فقط. إذن الكلام لا يكون إلا مؤلفا من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر، أو من فعل واسم كقام زيد أو ضرب عمرو. بقيت عندنا مؤلفات أخرى، ألفاظ مؤلفة ليست من باب الكلام، فالكلام لا يتألف من فعل ولا من فعل وفعل، ولا من حرف وحرف، أو من حرف واسم، أو من حرف وحرف. هذه القسمة العقلية تقتضي أن يكون ست أقسام، القسمة العقلية تقتضي أن تكون القسمة ستة، اثنان صحيحان والباقي ليس بصحيح. طيب سيأتي معنا. لم يقيدها بأن يكون الكلام مقصودا مفيدا. هو قال أسند أحدهم الآخر، أليس كذلك؟ نعم. هذا معنى الإفادة، إذا أسند أحد الكلامين إلى الآخر هذا معنى الإفادة. إذا قلت الكلام مؤلف من اسمين أو اسمه أسند أحدهم الآخر أو من فعل واسم، هذا هو الإسناد، هو معنى الإسناد، يعني إسناد كلمة إلى كلمة لأجل الإفادة، لا يكون إلا الإفادة. التركيب الإضافي ما يسمى إسناد. لا، التركيب الغلام وزيد ما في إسناد. ليس. والتركيب الصوتي مثلا بالسيبوي ولا المزجي مثل حضرموت، هذا كله لا يفيد. قال رحمه الله: وفي الاصطلاح الكلام مؤلف أي قول مؤلف أي مركب، إما من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر نحو زيد قائم، وإما من فعل واسم نحو ضرب زيد. فقوله إما مؤلف من اسمين ضرب زيد، يجوز هذا، ضرب زيد وضرب زيد. هو قال ضرب زيد في أسند أحدهما الآخر، إذا قلت قام زيد من طريق الأول، يعني إذا كان النائب فاعل ولا فاعل كله أسند أحد. نعم. فقوله إما مؤلف من اسمين، إذا قلنا مثلا هذا ضرب زيد، إيه؟ هذا كلام مفيد. ضرب زيد إيه، هو مفيد، يعني هو ذكر الفاعل، ذكر المفعول به ليس شرطا، قد يحدث. ما ينتظر السامع يعني ما لا, لا لا لا لا يشترط ذكر المفعول به. هو فعل متعدي. نعم. هو العبرة أنه موجود الفاعل، يكفي وجود الفاعل، لأن المفعول به قد يحذف. قد يحذف المفعول به. ومن قوله تعالى في القرآن كثيرا، شو اسمه، والليل إذا يغشى محذوف الماء، والنهار إذا تجلى، وما خلق، يعني قد يحذف أعطى، يعني أحيانا يحذف المفعول به ليفيد التعليم. تقول فلان يعطي، ما قال يعطي الفلوس، يعني ليعم. ذكر المفعول به ليس ضروريا، لكن نحن نعرف أن هذا فعل متعدي، ولكن لا يشترط ذكر المفعول، لكن ذكر الفاعل لابد أن يكون هناك فاعل، سواء كان مضمرا يعني ضمير مقدر أو ظاهرا. طيب. قال رحمه الله: فقوله إما مؤلف من اسمين شامل أيضا للتركيب الإضافي. هذا غلام زيد أو عبد الله مؤلف من اسمين، ولكن لم يسند أحدهما إلى الآخر، لم يسند أحدهما إلى الآخر. التركيب الإضافي ليس فيه إسناد، إنما هو إضافة كلمة إلى كلمة، أو إضافة شيء إلى شيء. عبد الله غلام زيد لا يوجد فيه إسناد، فهذا ليس بكلام، لأنه ذكر هناك ذكر هذا قيد يخرج التركيب الإضافي، وهو أسند أحدهما إلى الآخر. قال رحمه الله نحو غلام زيد، وللتركيب المزجي نحو يخرج التركيب الإثوى يتناول قوله الكلام مؤلف من كلمتين يتناول التركيب الإضافي والمزجي أيضا، ومع ذلك لا يسمان كلاما. نحو معدي كربة إيه؟ وبعلبك أيوة. مزجي إيه؟ مزج كلمة، لأنه معدي أصلها كلمة وبك كلمة ثانية فركبة. وللتركيب التضمني ويخرج أيضا التركيب التضمني نحو إيش؟ نحو خمسة عشر، خمسة عشر مركب من خمس ومن عشرة، هذا يسمى يعني في الأعداد يسمى تركيبا تضمنيا أو التركيب التضمني. لماذا؟ لأن التقدير خمسة وعشرة بالعطف، تقدير خمسة وعشرة في الأصل هو معطوف ومعطوف عليه، ثم حذف الواو، حذف حرف العطف وركب الجزءان فصار خمسة عشر، وهكذا ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، هذا يسمى تركيبا تضمنيا، يسمى بإيش؟ بالتركيب التضمني، لأنه يتضمن حرف العطف. لماذا سموه تضمنيا؟ لأنه يتضمن حرف العطف ولكن حذف ثم ركب الجزءان، ولذلك بني هذا العدد يبنى على الفتح، لأنه يتضمن الحرف، وكل ما تضمن الحرف فهو مبني، لأن الحرف مبني، فما تضمنه تضمن الحرف فهو مبني أيضا. طيب. قال رحمه الله وللتركيب الصوتي ويشمل التركيب الصوتي أيضا، الصوتي هو المختوم بويه، كلمة ويه صوتي إيه، مثل نفط ويه، درست ويه، سيب ويه، وهكذا. صوتي لماذا نقول الصوتي؟ لأنه في ويه، ويه صوت هذا. كل كلمات أصوات، ليش بالذات ويه يعني؟ هذا اصطلحوا عليها، اصطلحوا على أن ما ختم بويه يسمى تركيبا صوتيا. صوتي سيب ويه، كل ويه ويه. نعم. قال رحمه الله وللتركيب الصوتي نحو نفط ويه وسيب ويه. فلما قال أسند أحدهما إلى الآخر خرجت المركبات هذه كلها، خرج التركيب الإضافي وخرج التركيب المزجي والتركيب التضمني والتركيب الصوتي، لأن هذه المركبات ليس فيها إسناد، وبقي عندنا معنا المبتدأ والخبر والفعل والفاعل أو نائبه. فلما قال أسند أحدهما إلى الآخر خرج عن حد الكلام مثلها، مثل هذه الأشياء، مثلها أي المذكورات، المركبات المذكورات في العبارة قبل قليل، لأنه وإن كان مؤلفا من اسمين لكنه ليس بإسناد، لأنه يعني المركب الإضافي مثلا أو المزجي أو التضمني أو الصوتي، وإن كان مؤلفا من كلمتين لكن لا يوجد بينهما إسناد. لأن المراد بالإسناد ها هنا نسبة أحد الجزئين إلى الآخر، هذا المراد بالإسناد. ما المقصود بالإسناد؟ إذا قلنا مؤلف من كلمتين أسند أحدهما إلى الآخر، يعني نسبة هذا إلى هذا. إذا قلت زيد قائم معناه نسبنا القيامة إلى زيد، أو قام زيد كذلك فعل وفاعل أيضا معناه نسبنا القيامة إلى زيد، هذا معنى النسبة، هذه معنى النسبة، الإسناد هذا معنى الإسناد، النسبة يعني نسبة شيء إلى شيء آخر. حتى طيب هذا نسبته في الإثبات، في النفي إذا قلت زيد لم يقم أو ليس قائما، هذا أيضا نسبنا عدم القيام إلى زيد. إيه. طيب. قال رحمه الله: لأن المراد بإسنادها هنا نسبة أحد الجزئين إلى الآخر. نعم. ليفيد المخاطب. ليفيد المخاطب. لماذا ننسب أحد الجزئين؟ حتى يستفيد المخاطب. لأنه إذا لم يكن هناك إسناد مثل اثنان ثلاثة أربعة خمسة هكذا أو غلام زيد، هذا لا يفيد المخاطب. إذا قلت غلام زيد المخاطب ينتظر يقول إذ ماذا صنع غلام زيد، ماذا فعل، ينتظر الخبر مثلا. تقول غلام زيد قائم مثلا، الآن استفاد ليفيد المخاطب عبد الله. طيب ماذا صنع؟ تقول جاء عبد الله، أو عبد الله قائم، الآن استفاد المخاطب. نعم. ليفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليها. يصح السكوت عليها، يعني لو سكت المتكلم يصح سكوته. إذا قلت مثلا زيد قائم يصح أو يحسن السكوت كما في بعض العبارات. وأما الإسناد في الحديث فرفعه إلى قائله. أما الإسناد في الحديث، الحديث النبوي، إذا قلنا أسند هذا الحديث أو حديث مسند، يعني أنه مرفوع إلى قائله. قل مثل حدثنا فلان عن، هذا معنى الإسناد في الحديث. أيضا نسبة الكلام إلى قائله، نسبة الكلام إلى قائله. لكن هذا الإسناد في اصطلاح أهل الحديث. وإنما لم يقل وإما من فعل واسم أسند أحدهما إلى الآخر. هو قال من إيش التعريف؟ قال من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر، وإما من فعل واسم. واسما، ولم يقل أسند أحدهما إلى الآخر. في الاسمين قال الكلام مؤلف من كلمتين أسند أحدهما إلى الآخر. من اسمين، من اسمين أسند أحد، وهو إما مؤلف من اسمين أسند أحدهما إلى، أو من فعل واسم، ولم يقل أسند أحدهما إلى الآخر. لماذا؟ لماذا في جانب الاسمين قال أسند أحد، لما ذكر الفعل والاسم لم يقل أسند أحدهما إلى الآخر؟ لماذا؟ لأن التأليف من فعل واسم بحيث يكون معناهما الأصلي مرادا لا يحصل إلا بالإسناد. يقول هذا لأنه قال أسند أحدهما إلى الآخر، هذا تحصيل حاصل، ما لا داعي أن يعني يقول مؤلف الكلام إما من اسمين أسند أحدهما، أو مؤلف من فعل واسم. إذا كان الكلام مؤلف من فعل واسم لا يكون إلا أن يكون، لابد أن يكون أحدهما أسند إلى الآخر. يعني لا يكون الكلام مؤلف من فعل واسم وليس أحدهما أسند إلى الآخر. فلو قال أسند أحدهما إلى الآخر يكون من باب تحصيل الحاصل، ولذلك لم يذكره، إنما قال أو من فعل واسم. لكن مثل له، قال مثل قام زيد بالتمثيل هذا، وقام زيد فيه إسناد، فيه إسناد. نعم. ولو لم يذكره طالما مثل، قال أو من فعل واسم نحو قام زيد قام وقام زيد، قام زيد فيه إسناد، لا يشترط أن يقول أسند قام أو أسند أحدهما إلى الآخر. قال رحمه الله: وإنما قلنا بحيث يكون معناهما الأصلي مرادا احترازا عن نحو تأبط شرا إذا كان علما. هذا يعني احنا قلنا أو من فعل أسند، أو من قال لأنه لا يكون هناك كلام مؤلف يعني مفيد إذا كان فعلا واسما إلا وهو إلا وقد أسند أحدهما إلى الآخر. هذا في الأصل، في الأصل هكذا، في الأصل لا يوجد فعل واسم إلا وقد أسند أحدهما إلى الآخر. قد يقول قائل تأبط شرا، تأبط فعل ماضي والفعل ضمن مستتر تقديره هو، وشرا مفعول به. طيب وهذا ليس فيه إسناد. إذا قلت جاء تأبط شرا، تأبط شرا كله مع كل الجملة فاعل، كيف تقول لا يكون تأبط مثلا تأبط لا يكون الفعل أسند إلى الاسم إلا ولهم، يعني لا يوجد فعل، يعني لا يوجد كلام مفيد مؤلف من فعل واسم إلا وبينهما إسناد، طيب تأبر طشرا ما في بينهم أسنان. نعم. لأنه هو المقصود أنه رجل واحد يعني. قال لكن هو تأبط الشر في الأصل، أليس فعل وفاعل أليس بينهما إسناد في الأصل؟ في الأصل بينهما إسناد، ثم بعدين نقل من كونهما جملة فعلية فعل واسم وسمي بهما شخصا واحدا، سمي بهما شخص واحد. الآن تأبط الشر اسم شخص واحد، شخص اسمه تأبط، لكن قبل التسمية كان تأبط فعل، فعل والفعل ضمير مستتقدره هو وشر المفعول به. قال هو وذكر قال لا يوجد في الأصل فعل واسم إلا وبينهما إسناد. فاعترض عليه بقولك تأبط شرا، هذا ما في إسناد، معنوه تأبط فعل والفعل موجود ولكن ليس بينهما إسناد، لأنه يقال لشخص واحد، ولا نقول جاء تأبط شرا نقول تأبط فعل ماضي والشر مفعول به، بل نقول تأبط شرا فاعل كله. قال هو صحيح الآن هكذا، لكنه في الأصل تأبط غير، بأصل تأبط يعني وضع الشيء تحت إبطه، والفاعل هو شخص يعني وشرا مفعول به، هذا قبل أن يكون علما لشخص. يقول باعتبار الأصل نعم هكذا، أما الآن لا يشترط. نعم. طيب. قال رحمه الله وإنما قلنا بحيث يكون معناهما الأصلي مرادا احترازا عن نحو تأبط شرا إذا كان علما، وإنما لم يؤلف الكلام إلا من اسمين أو من فعل واسم، لأن التأليف أي التركيبة بالتقسيم العقلي لا يزيد على إيش؟ لا يزيد على ستة أنواع، يعني التقسيم العقلي سواء كان جائزا في الواقع أو غير جائز ينقسم التقسيم العقلي إلى يعني في موضوع الكلام تأليف الكلام ينقسم إلى ستة أقسام لا يزيد على ذلك. طيب مثلا اسم واسم، اسم واسم هذا يصح، زيد قائم، وفعل وفعل هذا لا يصح، لا يوجد قام قام أو ضرب ضرب وبس فقط، لكن إذا كان من باب التوكيد يجوز قام قام زيد، لكن قام قام وحده وحدهما بدون فاعل لا يصح. نعم. وكذلك حرف و حرف واسم، حرف وحرف لا يصح، حرف واسم لا يصح، حرف وفعل لا يصح، لا يتركب الكلام من حرف وفعل ولا من حرفين ولا من حرف واسم. واسم وفعل، واسم وحرف، وفعل وحرف، واسم وفعل، واسم وفعل، واسم وفعل لا يوجد، يوجد فعل واسم، فعل واسم نعم قام زيد، لكن لا يوجد اسم وفعل زيد قام لا، زيد قام لا، لأن هذا مؤلف من اسم وجملة ليس من فعل، لأن زيد مبتدأ قام فعل ماضي فاعله ضمير مستتر، فقام قام فيها اسم ضمير يعني موجود مستتر. نعم. إذن هذا هذا نقول عن جملة اسمية نعم، ولكن لا نقول مؤلف من اسم وفعل، نقول مؤلف من يعني جملة يعني من جملة اسمية زيد قام، إلا على مذهب الكوفيين، لأن الكوفيين يجوزون تقديم الاسم الفاعل على الفعل، عند الكوفيين إذا قلت زيد قام ما عندهم مانع، يقولون زيد فاعل وقام فعل ماضي، لكن عند البصريين لا يجوز، تقول قام فعل ماضي والفعل ضمير مستتر، ولا تقول زيد فاعل مقدم. نعم. طيب. وفعلين وحرفين إيه لا يتألف من فعل وحرف. نعم. النوع الأول والرابع مفيدان، الأول النوع الرابع الأول وهو إيش؟ اسم واسم إيه؟ والرابع الرابع واسم وفعل فعل واسم فعل واسم انا عندي واسم وفعل عندك كيف اقرا الشيخ عبد الله النوع الاول والنوع الاول لازم تتعنوين اسم واسم ايه وفعل وفعل فعل وفعل ها هكذا وحرف وحرف هكذا عند واسم وفعل ها واسم وفعل هذا ايه بعدين واسم وحرف ايه اذا اسم واسم واسم وفعل واسم وفعل هذا اثنين مفيدان إيه اسمه فعل مفيدان. إيه بعدين والأنواع الأربعة الآخر الأخر الأخر إيه مطروحة مطروحة يعني ملغات، التي هي فعل وفعل، حرف وحرف، حرف واسم، حرف وفعل، حرف وحرف، أربعة كلها. بقي عندنا فقط اثنان، اسم واسم واسم وفعل. نعم. لأن الكلام يقتضي الإسناد لوقوعه جزءا منه في حده. طيب، لأن الكلام يقتضي الإسناد، لابد أن يكون هنا إسناد، ولا إسناد بين الحرف والحرف، ولا إسناد بين الفعل والفعل، ولا إسناد بين الحرف والاسم، ولا بين الحرف والفعل. شيخنا، الضمائر عائدة على ماذا؟ أيضا لأن الكلام يقتضي الإسناد لوقوعه جزءا لوقوعه كلام لوقوعه جزءا من إيش؟ جزءا منه في حده. لوقوعه أي الإسناد، إن الكلام يقتضي الإسناد، لوقوعه جزءاً. الكلام يقتضي الإسناد لأن الإسناد جزء من تعريف الكلام، جزء في تقول الكلام هو اللفظ المسند، يعني لابد الإسناد جزء من التعريف. الكلام معرف وتعريفه إيش؟ الكلام هو اللفظ المركب، المركب المفيد بالوقت. هذا ما، لكن هنا قال هو المؤلف، قول مؤلف، قول ها قول مؤلف، إما من اسمين، إما مثل، وبعدين قال أسند أحدهما، فالإسناد جزء من تعريف الكلام. يعني لابد من لابد في التأليف من الإسناد، يعني تأليف أو تركيب بدون إسناد لا يسمى كلاما. فالاسم والاسم بينهما إسناد، الاسم والاسم بينهما إسناد، زيد قائم. الاسم والفعل يوجد بينهما إسناد، مثل زيد، مثل قام زيد. لكن الفعل والفعل لا يوجد بينهما إسناد، الحرف والحرف لا يوجد بينهما إسناد، الحرف والفعل لا يوجد، الحرف والاسم لا يوجد بينهما إسناد. هذا هو سبب طرحنا للأربعة أقسام، لأنه لا يوجد بينها إسناد، بينها فيها إسناد، بينما الاسم والاسم يوجد بينها إسناد. نعم، لأننا لما اعتبرنا أن الإسناد جزء في تعريف الكلام، إذا لابد أن يكون بين الكلمتين إسناد. تقدير صح، لأن الكلام يقتضي الإسناد لوقوعه، لوقوع الإسناد جزءا منه، جزءا من تعريفه، منه من الكلام، من جزء الكلام. نعم. في حده، في حد الكلام، في تعريف الكلام. الإسناد جزء في تعريف الكلام أو من تعريف الكلام، لأنه الكلام هو القول مؤلف من اسمين أسند أحدهم، أو منه من يختصر هو قول مفيد بالإسناد، أو مفيد بالإسناد، أو قول مقصود مؤلف، قول مقصود فقط، قول مقصود، لأن القول لا يكون إلا مفيدا، ومقصود يخرج كلام النائم. نعم. قال رحمه الله: والإسناد يقتضي المسند والمسند إليه، المسند إليه، لكون الإسناد نسبة بينهما. الإسناد لما حينما نقول إسناد، يعني لابد أن يكون فيه يشتمل على مسند ومسند إليه، كل كلام لابد أن يشتمل على مسند ومسند إليه. فالإسم يكون مسندا ومسندا إليه، مثل زيد قائم، زيد مسند إليه قائم، والفعل لا يكون إلا مسندا، لا يكون الفعل مسندا إليه، الفعل لابد أن يكون مسندا فقط. إيه نعم. طيب، إذن ما دام أن الكلام يشتمل على إسناد، والإسناد يشتمل على مسند ومسند إليه، إذن الفعل والفعل ليس بينهما، في مسند، في الفعل مسند، لكن الفعل لا يوجد مسند إليه بين الفعل والفعل. الفعل والحرف يوجد مسند، الفعل مسند، لكن الحرف ليس مسندا ولا مسند إليه، وكذلك الحرف والحرف والحرف والاسم نفس الشيء. شيخنا، المبتدأ هو المسند إليه ولا هو المسند؟ دائما المبتدأ مسند إليه، ودائما الخبر مسند، دائما الفعل مسند، دائما الفاعل مسند إليه. نعم. الفاعل والمبتدأ كلاهما مسند إليه. نعم. هذا رحمه الله. والإسناد يقتضي المسند والمسند إليه لكون الإسناد نسبة بينهما. لكون الإسناد نسبة بينهما. لكون الإسناد نسبة. يعني بين المسند والمسند. الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه. ولزوم تحقق المنتسبين ولزوم أيضا تحقق المنتسبين المنتسبين عند تحقق النسبة. إذا لم تتحقق النسبة لا يتحقق المنتسبين. إذا مثلا لم يوجد قيام لا نقول زيد قائم، النسبة بين زيد قائم ما هي؟ القيام. نحن نسبنا القيام إلى زيد، فإذا لم يوجد هذه النسبة لم توجد للقيام، لا إذا لم يوجد القيام هل نستطيع أن نقول زيد قائم؟ لا، لأنه لا يوجد النسبة، يعني لا يوجد، لم تتحقق، يعني لا توجد. فإذا وجدت نسبة وهي القيام، النسبة هي القيام، وجد زيد قائم نستطيع أن نقول زيد قائم، أما إذا كان زيد جالسا ما نقول زيد قائم. أنا فالكلام يقتضي المسند والمسند إليه وهما يتحققان في النوع الأول والرابع. الأول يعني اسم واسم، والرابع يعني اسم وفعل. بصحة وقوع الاسم مسندا ومسندا إليه والفعل. نعم. والفعل مسندا أبدا، أبدا دائما. ولا يتحققان في الأنواع الأربعة الأخرى أخر. نعم. لعدم صحة وقوع الفعل مسندا إليه. نعم. لأن الفعل لا يكون إلا مسندا، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. والحرف لا مسند. والحرف لا مسند. لا مسند ولا مسند إليه. أيوة. والحرف شيخنا مو معطوف على. لا لا لا. وقوع الفعل مسندا إليه. لصحة وقوع الفعل. والحرف هذا واو استئنافي. والحرف نعم. لا مسند. لا مسند ولا مسند إليه. نعم. لا لا. والحرف. لا لا مسندن. والحرف لا مسند ولا مسند. لا ممكن تقول لأن في لأن ولأن الحرف لا مسند. ممكن إذا كان بهذا الاعتبار، إذا جعلناه معطوفا على اسم أن تقدم إيش ولأن مهكذا في لأن تقدم لأن لا تقدم لعدم صحة وقوع الفعل مسندا إليه. هذا ما تقدم لعدم صحة وقوع الفعل إيه؟ مسندا إليه. إيه نعم. وبعدين والحرف إيه؟ لا مسندا ولا مسندا إليه. يكون ممكن أن نقول لكن صعب يعني. لا والحرف ولا مسند إليه ولا مسند بالرفع خطأ. لا مسند ولا مسند إليه. حرف مبتدأ لا مسند ولا خبر. طيب. ويسمى الكلام جملة أيضا. ويسمى الكلام جملة. كل كلام جملة، وليس كل جملة كلام طبعا. إذا قلت زيد قائم هذا يسمى كلام ويسمى جملة. ولكن قد توجد جملة ولا تسمى، مثل إن قام زيد، إذا ذكرت الشرط فعل الشرط ولم تذكر الجزاء هذا يسمى إيش؟ يسمى جملة، ولكن لا يسمى كلام لأن ليس فيه إسناد. أي نعم. ويسمى الكلام جملة أيضا. نعم. لضم بعضه إلى بعض. نعم. الكلام زيد قائم يسمى كلاما ويسمى جملة، ولكن ليس كل جملة كلاما. نعم. كل كلام جملة لا تنعكس. في كلام في الحاشية يا شيخ. إيه. هذا كلام طويل معنا نشغل فيه. نعم. اللي بدأ في باب الاسم. خلنا نتوقف. إيش كلام الحاشية؟ كلام الحاشية. قال ابن هشام الجملة أعم من اعلم أن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة ولا تنعكس. ألا ترى أن نحو قولك إن قام زيد يسمى، ألا ترى أن نحو إن قام زيد يسمى جملة ولا يسمى كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه. أنا أحفظ عبارة ابن هشام، هاي قواعد الإعراب في كتاب له اسمه قواعد الإعراب، أول كتاب. نعم. بعد أن قال قال الإمام العالم علامات جمال الدين بن هشام نفع الله المسلمين ببركته. هذه فوائد جليلة في علم الإعراب تقتفي متأملها جادة الصواب وتطلع في أمد كثيرا على نكت كثيرة من الأبواب. عملتها عمل من طب لمن حب ومن الله استمد التوفيق والهداية لأقوم الطريق بمني وكرم. اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة. وذكر الكلام كنا نحفظها وإحنا صغار كنا نحفظها. هذا حفظنا وإحنا صغار حفظنا بعد الأجرمي. ما كنا نقرأ كتاب إلا ونحفظه في النحو والصرف. ما عندنا لازم لابد من الحفظ. العلم في السجال. صلى الله عليه وسلم.